السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. رواه مسلم. قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، أي أحيانا، لأن مفهوم إن حال الشعر يتغير على حسب الطول والقصر، أي أحيانا، فلا ينافي الأحاديث الدالة على أنه كان يبلغ منكبيه، يعني كان نصف أذنيه وأحيانا يبلغ منكبيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن شعر الرأس تتفاوت أحواله، ومن حكى صفة معينة لطوله فإنما يحكي ما رأى. مفهوم يعني ممكن الصحابي مثلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم على حالة معينة فيصف ما رأى، هو اللي شافه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه المرحلة، يعني في هذه المدة كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة، فاللي وصف قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال: وذهب النووي تبعا للقاضي عياض رحمه الله إلى أن الروايات المختلفة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها بأن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. كل ده هيتضح معانا دلوقتي بإذن الله. قال: الجمة الشعر النازل على المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت سيدة عائشة بتصف الشعر إن هو إيه بين، قالت دون، ما كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة يعني فوق المنكبين، اللي هم ايه يعني ناحية الكتف كده، اللي هو يا جماعة ايه الملتقى الكتف مع الرقبة، دي الحتة دي، الجزء ده اسمه ايه المنكب. فهي بتقول ان الشعر ايه فوق الجمة، يعني لسه ايه لسه لم يصل ان هو ايه يبلغ المنكب، ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة، يعني ما بلغ شحمة الأذن. يعني ايه الكلام ده؟ قال المبارك فيه رحمه الله: وهذا بظاهره يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، يعني في الايه في الحد ده. لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله، يعني كان في وقت معين ممكن شعر النبي عليه الصلاة والسلام يكون أطول من الحد التي بينته عائشة رضي الله عنها باختلاف الأحوال. ولفظ الحديث عند أبي داود: فوق الوفرة ودون الجمة. فوق الوفرة يعني أزيد شوية من شحمة الأذن، ودون الجمة يعني لسه إيه لم يبلغ المنكبين. قال القاري رحمه الله: قيل وهو الصواب، وقد جمع بينهما العراقي في شرح جامع الترمذي بأن المراد من قوله فوق ودون تارة بالنسبة إلى المحل، وتارة بالنسبة إلى المقدار. ماشي؟ فقوله فوق الجمة أي أرفع منها في المحل. إحنا قلنا إيه؟ فوق الجمة اللي هي المنكبين المقصود بها كده يعني، فوق الجمة يعني لسه لم يبلغ يعني إيه مرتفع عن المنكبين، أي أرفع منها في المحل، مفهوم؟ طيب في الرواية الثانية دون الجمة، دون هنا بمعنى إيه؟ أقل منها في المقدار، يعني لم يبلغ أن يصل إلى الجمة، لأن في اختلاف في الألفاظ في الروايات، مفهوم كده؟ أي أقل منها في المقدار وكذا العكس. قال العسقلاني في شرح البخاري ابن حجر، قال وهو جمع جيد لولا أن مخرج الحديث متحد. ماشي. قال وفي هذا الحديث من الفوائد الإشارة إلى صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وطوله، مشروعية اغتسال الزوجين معا من إناء واحد، جواز نظر الزوجين كل منهما إلى عورة الآخر. قال أن اغتسال الزوجين معا أو رؤية أحدهما ما يظهر من الآخر عند الغسل لا ينافي الحياء أو مكارم الأخلاق، وفيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أهله وحسن عشرته لهم. لأن عائشة قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ففيه بيان حسن خلق حسن فيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أهله وحسن عشرته لهم صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الجنب له أن يمد يده في الإناء الذي يغتسل منه، وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء. وفي رواية الصحيحين قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، يعني غسل الجنابة. وفيه استحباب التقلل من ماء الغسل قدر المستطاع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه رضي الله عنها يغتسلان من إناء واحد. جاء في بعض الروايات كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، وهو 3 آصع. قال وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة يعني في مرة وله 4 غدائر، جمع غديرة وضفائر جمع ضفيرة، وكل من الغديرة والضفيرة بمعنى الذؤابة. وأم هانئ هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمها فاختة وقيل اسمها فاطمة وقيل هند، والأول أشهر اللي هو فاختة. قال أسلمت عام الفتح رضي الله عنه. وفي رواية قالت رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر 4. وقال القاري رحمه الله ضفائر جمع ضفيرة كغدائر جمع غديرة، وهما بمعنى نفس المعنى. والضفر نسج الشعر وغيره، والضفيرة العقيص. طبعا يعني ايه مفهوم يعني ايه يعني ضفيرة يعني. وقال ابن منظور رحمه الله الضفر نسج الشعر وغيره عريضة، والتضفير مثله. ماشي. ويقال للذؤابة ضفيرة، وكل خصلة من خصل الشعر من خصل شعر المرأة تضفر على حدة، ضفيرة وجمعها ضفائر. وقال ابن مفلح رحمه الله يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما، ولا بأس أن يجعله ذؤابة. هذا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنن العادات. وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إغراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في اللباس، لأن في خلاف بين العادات. هذه من أمور العادات، يعني هذه من الأمور التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. ماشي، فلو الإنسان أحب إن هو يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، وده من تمام حب الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإيه فله أن يفعل، ولكن هي مش بنفس حكم إيه السنن أو المستحبات وهكذا يعني، ويجي تفصيل إن شاء الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسه، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسه، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. يعني إيه؟ قال كان يسدل شعره، أي يترك شعر ناصيته حول رأسه من غير أن يقسمه نصفين، يعني يترك الشعر على الناصية، على مقدمة الرأس، من غير أن يفرقه نصفين، لأن ده كان موافق لأهل الكتاب، كان موافق لأهل الكتاب، وكان الكفار وكان المشركون يفرقون رؤوسه. قال النووي رحمه الله: والمراد به هنا عند العلماء اللي هو يعني معنى السدل كان يسدل شعره، والمراد به عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. والفرق مفهوم ان هو بيفرق شعره، يعني هو قسم الشعر نصفين وارسال نصف من جانب من الجانب من جانب اليمين ونصف من جانب اليسار. قال: وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، اي يرسلون اشعارهم حول الراس، زي ما الامام النووي قال اللي هو إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الأمر قبل أن يأمر بمخالفة أهل الكتاب كان يحب موافقة أهل الكتاب؟ قال: لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل، فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان. يعني لعل إن هذه الأمور تكون من بقايا اتباع الرسل، من بقايا شرائع الرسل، لأنه قال: لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل، فكانت موافقتهم يعني موافقة أهل الكتاب أحب إليه من موافقة عباد الأوثان. فلما أسلم غالب عباد الأوثان، لما قريش أسلمت و و أو أسلمت أو المدينة، الأنصار الأوس والخزرج أسلموا، فقال أحب صلى الله عليه وسلم حينئذ مخالفة أهل الكتاب. قال: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي، لقوله: إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. يعني يقول: قال النووي قال العلماء والفرق سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بإيه؟ كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسه، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسه، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم يعني بعد ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني عاد إلى سنة قومه. ليه؟ قالوا يقول فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب صلى الله عليه وسلم حينئذ مخالفة أهل الكتاب. لما اليهود أعرضوا وأنكروا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وجحدوا وحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمخالفتهم، وعاد إلى سنة قومه في مسألة إيه؟ الفرق. قالوا الظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي، لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. قال القاضي حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمل، اللي هي مسألة إيه النووي قال عنها في البداية، اللي هي إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. فبيقول القاضي عياض رحمه الله بيقول حتى قال بعضهم، يعني بعض أهل العلم، نسخ السدل، يعني خلاص ده الحكم ده نسخ خلاص. قال أي القاضي، وهو القاضي عياض رحمه الله، ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوب، ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي. يعني هم بيقولوا، في بعض العلماء قال الظاهر إن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الفرق بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن هم قالوا إيه في الحديث؟ قال ابن عباس كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فبما إن هو خالف صلى الله عليه وسلم، خالف أهل الكتاب، فقالوا يبقى إيه؟ يبقى ده رجع بوحي. فجي القاضي عياض قال إيه؟ قال لا، يحتمل إن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، يعني يحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، ويكون الفرق مستحبا، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون. قال والحاصل، يعني الملخص يعني بتاع الكلام ده، أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل والله أعلم. يعني الأمر إيه واسع، يعني هكذا قال القاضي عياض رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما تضمنه هذا الحديث من موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، قال كان هذا متقدما ثم نسخ الله ذلك، يعني كان ده في إيه؟ في بداية الأمر، ثم نسخ الله ذلك، يعني ده كلام إيه؟ ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال وأمره بذلك، وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة له، ثم فرق شعره بعد، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرقوا شعوره، علشان إيه؟ يعرف الفرق بين الذم وبين المسلم. قال القاضي عياض رحمه الله واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فقيل فعله استئلافا لهم في أول الإسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحب إن هو يوافق أهل الكتاب لأنهم أقرب من عباد الأوثان، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يؤلف قلوبهم في بداية الأمر رجاء أن يسلموا، فقال فعله استئلافا لهم في أول الإسلام وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان. فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله، صرح بمخالفتهم في غير شيء منها صبغ الشيء. وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه شيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوا. لكن إذا كان هم بدلوا وحرفوا، لا يبقى إيه؟ لا يتبعوا شرائعهم في مثل هذا. طبعا ده فيما لم يؤمر فيه بشيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة، يعني في بداية إيه؟ الهجرة. ثم نسخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين، لا في شعور ولا في لباس ولا لا بعلامة ولا غيره. قال: ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. قال: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. مش معناها إن هو إيه يشارك فيه في أمر محرم عليه، أو إن هو مثلا يقلد الكفار مثلا في طريقة تسريحة الشعر أو في مسألة اللحية، أو في إن هو يلبس لباس لا لباس من لا خلاق لهم، أو يلبس لباس مثلا يظهر العورات سواء بقى للرجل أو المرأة. هو هنا بيتكلم إن هو إيه لا يفعل شيء مستنكر مثلا أو شيء يترتب عليه ضرر. قال أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين. يعني لو هو مثلا هيلبس لبس غريب عنهم، فده ممكن إيه يؤدي إن هم ينفروا منه، أو هم عندهم فوبيا من طريقة لبس معين أو شكل معين أو هيئة معينة، مش إن هو يتنازل عن سنة من السنن. لا يعني والله لو هو مثلا هيلبس مثلا يلبس مثلا يعني قميص وبنطلون، يلبس تيشيرت مثلا، وده هيكون سبب ان هو هيبقى اقرب ان هو يوصل مثلا لهم الدين، ان هم يحسوا ان هو ايه شبههم مثلا في طريقة اللبس او في طريقة الكلام في اللغة وهكذا. فده ايه اذا كان في مصلحة دينية من دعوتهم الى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، يعني في حالات الحرب أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان، ظهرت حقيقة الأحاديث فيها. لا إيه انتهى كلام شيخ الإسلام رضي الله عنه. طيب أنا أكتفي بهذا القدر. يعني ملخص الباب إن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وحديث أم هانئ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وله 4 غدائر. ومسألة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وفي نهاية الأمر، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وما سوى ذلك بقى من التفصيل الطويل والكلام اللي احنا ذكرناه في الآخر، يعني لو الإنسان لو حد يعني حاسس إن هو مش فاهمه أو مستصعبه مش مشكلة، المهم إن هو يفهم إيه المغزى من الباب، يعني في بيان إيه صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، لون الشعر ما هو يعني وصف في مسألة إيه الشيب. ماشي، وده سيأتي يعني إن شاء الله. مسألة الصغار المقصود في كلام شيخ الإسلام هنا اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الآية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ماشي، أنا ما قلتش أنا ما اتكلمتش عن صبغ الشيب، اتكلمتش عن مسألة الصبغ يعني. ماشي يا شباب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.